بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان. سأل سائل بعذاب واقع. دواكاريك پرسياري كرد درباري سزايك كهر پيش ديت. للكافرين ليس له دافع. جاءو سزايا يخي همو بباوران دقريتو هيتش هزيق ناتوانيت پنايان بداتو ليان دور بخاتوا. من الله ذي المعارج. او سزاو طوليا للايان خداي خاوني قوريو بلو بايو جيبر زكانا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فرشتكان جبرائيل برز دبنا وبولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحساب آدمي زاد ياخد ما بس درجي الروجي خيامتا ك 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا. فاصبر صبرا جميلا كوات خو قرو آرام قرب بشيوه چي جوانو چاك لبران برهل ويستين نادرستي خدانا ناسانوا. إنهم يرونه بعيدا براستي وبيباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن. ونراه قريبا إماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا. يوم تكون السماء كالمهل روجيك ديت آسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقنا غكاني هلوشان نويبون ور. وتكون الجبال كالعهن إيش وكو خريشي كراوا فشول دبن. ولا يسأل حميم حميما دوستي جاني بجاني ليك دين نابرس نوا كز نايبر جهت السر كز بلكو هركز خمي خويتي. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. اوانا بشاني يكتر دادرين تاوان بارو گناه كار آواد دخوازد كاگر بكريد بو درباز بوني خوي لسزاي او روجا همو كركاني بكات قرباني خوي. وصاحبته واخيه هاو سرو براكي. وفصيلته التي تؤويه خزمو عشرتي كل دنيا دا پنايا انددا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه بهرچي دانشواني سرزويش هيا اگر بوي بكرت بيكات قرباني خوي پاشان خدا رزگاري بكات. كلا إنها لضا نخير او آواتانا هیچی نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا. نزاعتا للشوا لکاتیک دا دامالینری پیستی سرو همو اندامکانا. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا دوزخ بانجی اوانه دکات کل دنیا دا پشتیان لحق و راستی هل دکردو جویان پینه دادا مالو سامانيان كودا كردوا و ديان شاردوا جويان نددا بحلال و حرام. إن الإنسان خلق هلوعا براسي إنسان بشبر زيو تنغتا ويدروس كراون. إذا مسه الشر جزوعا كاتيق ناخوشي توج بيت بزارو دم بهاوارا. وإذا مسه الخير منوعا كاتي تشيش خير وبركتي توجبو دستي دنو قينيتو قد غيتشاك هدكات. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون تنها أو نوش كران نبيت أواني كالسر نوش كانيان بردوامن. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اروها اوانيك بشي چي دياري كراو لسامان يانداهيا بو جهادو تيكوشان بو هجاري داوا كارو بينواي داوا نكر. والذين يصدقون بيوم الدين